إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما من حديث أبي رقية: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم. رواه مسلم. ففي هذا الدين، ففي هذا الحديث العظيم، جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدار هذا الدين على النصح في الله والتذكير في الله سبحانه وتعالى، وذلك لما في النصح في الله تبارك وتعالى والتذكير من المنافع العظيمة التي ينتفع بها العباد. فإن الإنسان ربما ينسى شيئا مما هو عليه من الخير، أو يغفل عن شيء مما هو عليه من الخير، أو يجهل كثيرا مما في دين الله عز وجل من الخير، أو يقص قلبه فيبتعد شيئا ما عن طاعة الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى، فبالنصح والتذكير يتذكر الناس ويتعلم الجاهل وتلين القلوب، ويقبل العباد على عبادة الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله عز وجل أن شرع لعباده التذكير وشرع لعباده النصح لما في ذلك من المنافع العظيمة. فلو أن الإنسان بقي هكذا لا يسمع تذكيرا ولا يسمع نصحا ولا ناصحا ولا يسمع موعظة ولا يسمع كلام ربه ولا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لصار الناس في ضلال ولابتعدوا عن ربهم سبحانه وتعالى. ولكن من حكمة الله عز وجل أن شرع لعباده التذكير وشرع لعباده النصح وشرع لعباده التفقه في دين الله عز وجل، وشرع لعباده هذه المجالس المباركة التي قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فشرع الله سبحانه وتعالى التذكير في بيوته، وشرع الله عز وجل الاجتماع في بيوته من أجل التناصح، من أجل التفقه، من أجل العبادة، من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل في أوساط الأمة علماء يهدون الناس ويبينون لهم دينهم ويبينون لهم شرعهم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم. وجعل في أوساطهم مشايخ وطلبة علم ودعاة إلى الله تبارك وتعالى. كلما نسي الناس ذكروهم، وكلما جهل الناس علموهم، وكلما ابتعدوا عن ربهم رجعوهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهذه من رحمة الله عز وجل، وهذه من أعظم مميزات هذه الدعوة المباركة وهذه الجماعة المباركة، جماعة أهل السنة والجماعة، أنهم يتناصحون بالله ويتذاكرون بالله ويدعو بعضهم بعضا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتجد أن أهل السنة والجماعة الدعاة إلى الله عز وجل، سواء كانوا من العلماء أو من المشايخ الدعاء أو من طلبة العلم، ربما بذلوا جهدا عظيما وتأخروا وقتا كبيرا وقطعوا طرقا ومسافات شاسعة من أجل التذكير والنصح في الله، من أجل البيان والتفقه في دين الله رب العالمين. فهذه من أعظم مميزات أهل السنة والجماعة، ومن أعظم مميزاتهم كذلك أنهم يجتمعون لمن أراد أن ينصحهم وأن يذكرهم بالله، فيجتمعون له ويستمعون له وينصتون له ويطبقون ما يسمعون من الخير. نعم عباد الله، فنحمد الله عز وجل على مثل هذه الاجتماعات وعلى مثل هذه الزيارات وعلى ما من الله سبحانه وتعالى به علينا من علماء ومشايخ وطلبة علم يبذلون أنفسهم وأوقاتهم وجهدهم في سبيل الدعوة إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إخواني في الله، تعلمون أنه في هذه الليلة المباركة قد زارنا مجموعة من المشايخ الأفاضل وطلبة العلم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى من هذا الباب، دعوة إلى الله ونصحا وتذكيرا لله سبحانه وتعالى. فنحمد الله عز وجل على ما من به علينا من هذه النعمة العظيمة، وعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وذلك بالاستماع لما يلقى علينا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ثم بعد ذلك نطبق ما نسمعه من توجيهات ونصح وتذكير بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول لزوارنا المشايخ الدعاة إلى الله عز وجل: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أرض المهرة، أرض الدعوة السلفية، الأرض الطيبة النقية الصافية الآمنة التي احتضنت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتضنتها نصرة ومحبة وتعليما وتفقها. نعم عباد الله، فأهلا وسهلا بكم في هذه الأرض المباركة وعند هذه الوجوه النيرة التي استنارت بنور هذه الدعوة المباركة، فكلهم لسانهم واحد يقولون لكم جميعا: أهلا ومرحبا بكم، حييتم في هذه المباركة، إن لم تسعكم الأرض وسعتكم قلوبنا ورفعناكم على رؤوسنا، لما تحملونه من العلم النافع والنصح والتذكير من كتاب الله وسنة رسول الله والمحاضرات. عباد الله، تعلمون المشايخ الكرام الذين وفدوا علينا في هذه الليلة المباركة بعد السنة الراتبة، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع في موازين حسنات الزائرين، وفي موازين حسنات الجالسين المستمعين، وفي موازين حسنات من استمع وطبق ما يقال من كلام الله وسنة رسوله. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، والحمد لله رب العالمين.